هذا الحين شخواش ان شاء الله بخير. أنا الحمد لله انا بخير اذا انت بخير. ربي يحفظك ويسخيك ويسلمك ويا طيبه. من يقصد هو؟ الله يبارك فيك. شنو الاخبار؟ اليوم القصة ما تنعج يعني بينا وخير خسرهمون ذالت هتدوب للجنوب على أساس أتم صورة زوجته. قالوا له إذا ما فيك تعتذر راح ننشر صورة زوجتك. الرجل ما متزوج يا سيف الحمد. هاي ابني من شيعي. أعرف السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حبيبي أبو محمد شلونك؟ شلون صحتك؟ سوايتهم سالفة طرد أبو إبراهيم. سالفة لا عم لا عاد لا شاكين بالاسم. ما عاد متابعة ويا شو شاكين بالاسم. لا كرر لا أبقب لا أعرف هم يدخلون اسمه هذا حجداوية. أردن حجداوية وافتخر عسي بعد عدك تعلم بيهم. لا أدري بيهم شو صارت خليها كون. اليوم ما أنا سكت عليهم. اليوم سكت عليهم سوقة وهم يسجدون في لك العباس نزلت عليهم دوسة ونص. بعد يعني اشتهروا واختزوا مثل ما يقولون يعني خزوا عار لعبهم يعني الصورة من جوجل ترى مو أزلي الولد أو ابن الجنوب ترى ما متزوج بعد. وين المرض بعد البارحة انكشفوا بدل من هكرة وبدانيس. واليوم الطامة الكبرى يعني أسان حتى لو ألد أعدائي عد صورة مرته أو أخته أو أمه أستحي أنشرها. والله أستحي أنشرها. لا سالفة المترفة بالساعه ترى كفيلك العباس أضحك ما أنشرها. والله أنا قلت لك أبو محمد ما تطلع من عنده هاي السالفة. لكن أنا أعرف والحمد لله والشفاء. الحمد لله احنا اخلاقنا ارقى من نهدد بصور. ما نهدد لا بصور ولا قلت من الجنوب دوم طبيعته ساكت. قلت شو السالفه؟ شو ساكت؟ حتى لو صورتك شنو منين خايف شنو يعني؟ ولا انا قلت لك يقول لك العباس انا تجي تجيب الطخ براسي افتح كاميرا وانزل عليك سبو غلط. سعودي لو خايف من ادم هذا داعش اللي خايف. هو اكو سعودي اكو سعودي شريف اكو سعودي رجال كلهم ترى هم مختصرين. التقارير تقول 25 25 25 30% من أطفال المغتصبين هذا المعلن عنه بالمدارس، ومن قبل أقل 35% كلهم أطفال المغتصبين أو شدري وين جايبه مجالهم شواب. دكتور سام الساعة شو سولف؟ أي سولف أدري، لا سولف سولف بس هم حتى اسم نواصب ما يصير عليهم، يعني أزيد من النواصب، أزيد من النواصب والله والله. يعني أنا هذا جبت أبو إبراهيم يعني احترمه، بيناتنا علاقة أنا ويا علاقة يسوى. طلع حقير، طلع يعني شو سلام تعرفه تعلمني بيهم شنو ده. أنا قلت لك عندي حسابات وياهم كثيرة، الله شو يصير بيناتهم معروف، شنو سوالف الدور بيناتهم معروف. ترى أنا هم عندي هم عندي أسماء، بس عشان خلاك من جيب لك على شو اسمها رزان، أنا عندي أسماء يعني أريد هو يسكون رزان، أريد هو يسكون رزان حتى بعد. لا لا ما يا بالنسبة ترى الناس بعدهم مقروب على الوزاب وعزلناهم السنة بيكون بيناتهم تواصل أدري أستفدنا أحلام إيه. أقول لك أبو الفقار ما صار أبو الفقار طق الدهر، طق الدهر كله صار عند البناء فجاء هذا النعال ابن النعال هذا الداعش هذا ابن الزنة ايه ايه حصل له قندرة طفر ابن الزربة مولاي عليكم السلام ورحمة الله حياك الله. هذا آدم بعد أرسمة قسم وين ما أشوفه هنا قسم على أمكم أمور. السلام عليكم، صباح الخير. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعدك سيد كندي حبيبي الغالي، يا مرحبا شلونك سيد كندي؟ سد الكاف سيد كندي سدها. حبيبي شلونك؟ ما يسلمك الله يحفظك. شلون صحتك؟ الحمد لله بخير. اليوم فاتتك، اليوم فاتتك، احتاجوا قطرات ما كفتهم القطرات. وجو لا هو عندي بس يعني محتاجين قطرات، وخاصة آدم وإبراهيم وشيخ ما أدري هذا شو اسمه شيخ هذا شو اسمه هذا الشيخ؟ رايد؟ لا لا مو شيخ رائد، اكو شيخ عندهم هم جنب الفؤادي ما واحد اسمه شيخ عندهم شيخ هذا كان كلش محتاج محتاج دم مو قطره حبيبي ابو والله ابو نجم ما لي خلق القطره انا بشرتي ما بي اغطر مع العلبات مع جذاب فاتك بث اليوم مال باعي العتيق، باعي العتيق فاتك البث مالته. شبيه باعي العتيق؟ الصبح اليوم فات البيت ويقلد بصوتك بس مشقت حب النظر. ايه ادري هو يقلد الصوت. الله صوتك ساعات ايام، ساعات ايام انت ضاغطهم ضغط تسمع حياتي. الله ساعة يقولون انت سكران، ساعة يقلدون الصوت ويمزون عليك. ساعة تولا قلت لك ومثل عندنا بالعراق يقولوا ناس مكرم السامع هذا يسمونه ضراط المينفة واي الضرط بس ما بدأ ضراط المينفة هي ما يبوخ قلت له واي ضرط بس ما بنفة وين الناقة مالتك جواد؟ قلت له يا دودي تجي على ناقة على مود من تابش تشرب من بوله بالبطاري دودي نزل انت ويغسل ويسبح يسبح بول بعيره وما يسبح بماي ما تجيب سيارة، السيارة إذا خلصت بنزين تختار بروحك بعد وين تروح. بس الناقة لا، أنت عطاش تستفاد منها. قولها ارتاح. نجم انت من يمتى فاتت ابو نجم؟ هسه قبل شوي. كم مال كانوا عندك؟ لا لا اليوم كانوا يم ابن الجنوب يصيحون اين القطره؟ اين القطره؟ ما جاني تحديث البرنامج؟ ما جاني تحديث. لا لا هذا تحديث. اليوم اجى تحديث البرنامج. هم دزوني على الهاي بس قبل افتح البرنامج. اي فتح اكتبه من جديد، اكتبه من جديد، من جديد. شنو هو التحديث الجديد؟ شنو؟ شو مين تحديث؟ هاي المكان مال القلب، هاي مال الجسم. اللايكات؟ لا الاجابات، لايكات. هاي بيها هدايا، مع هدايا شغلات بيها. هم التحديث كله على مود الهدايا بس. والله بس التحديث شوية فيه بركة فيه، يعني انت عندك بلاغات جزء تروح البلاغات لا تحديث البرنامج. والله بعد ما اجري يا ابو محمد. انا جاي مرتين دزولي مال التحديث، دخلت عليها ماكو مال استرح، صار لك ساعة ساعتها استرح. ادوس يودون على جوجل بلاي بس كاتبين مكتوب مو تحديث، افتح قبل اي فتحت البرنامج دخلت. اذا تريد بنجم اكتب اسم البرنامج بالمتجر جوجل بلاي هو يطلع لك، اذا اكتب ثاني يطلع لك. ان شاء الله ان شاء الله. نجم ما ابو الطيب، ابو الطيب هسه حاجيت قال تريق وجهي، هو يتريق هيك وقت الساعة بالخمسة، من يتأخر يقول ما تريق. شلون الجو عندكم بالنجم؟ ربيع حار؟ وينك حار؟ بس انت ما كم حار؟ احنا بارد هسه، انا بطانيه مزبل بروحي. بس الصبح شو يصير حلو؟ احنا ساعتين باقي من الصبح لليل. والله تقتل يا ابو محمد، تقتل حالها. بتسحب والله بتسحب. ابو محمد نورت احمد المالكي، احمد المالكي 50 والله 49 بس يعني ايام رطوب. عليكم السلام ورحمة الله. 100 سنة إن شاء الله. حياك الله. هلا هلا هلا أبو مشعل. نعم. والعومك. صلي صلي. والعومك والله. هاي أبو شعب علمنا هاي ما تلعبون أبو شعب. صعبة صعبة ما تعرفها. لازم تروج وما أدري تنزل برنامج وهوسه. والله. يلا ابو نجم انا ترخص صبحا على خير. وانت من اهل الخير الغالي، وانت من اهل الخير ابو محمد الغالي. حياك الله، الله وياك محروس. ايش اكو ماكو ابو نجم؟ والله سلامتك وياها وياها. الله يسلمك ابو شهاب. دزيت لك اتصال ابو شهاب. شلونك انت؟ الحمد لله بخير والله ماشي الحمد لله. مساكم خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله. شلون صحتك؟ زين ان شاء الله. امورك الله يخليك. الله يعزك حبيبي. كندي ما ادري، يمكن ما يسمعني سيد كندي، هو يمكن انقطع حتى ما يسمعني. انقطع مشوارك ابو شهاب. شلون صحتك؟ الله يخليك. من جو شلون؟ زين الله يسلمك. يا حفظك الله ابو نجم، يعطيك العافيه. مو مثل الاول صار اللي بيقول هاي. لا هو وسانه. لا هو خرب. خرب الحين. عاشق عاشق التراب علي. نورت يا عاشق التراب علي. ممكن أول. خرب. من خرب يعني. طب سوت والها. جيب جيب طب سوت وايد وهيش يعني طلع من عينك اللي بيقولها. كندي. لا والله يا. كندي. يسلم عليك. سلمت عليك على الكهرباء والله العظيم كفي لك الله لا ادخل بثوب ولا شيء انا حتى الفرقه ما جاي ادخل على التليجرام ولا جاي ادخل على الايمو يعني من تجي معرفات ما لها بثوب صحفيه ما جاي ادخل بس امكانك تسوي لي مشاركات لو هاي واروح قابل يعني تعال ازعب حش السامع وحافظه بس وهذا يقول علي غلط وهذا يقول عمر غلط واحد هو سبحة جنابة ما يعرف يسبح هو غلط والبنات والبنات بالنص عصا عدو يغلط احنا ردنا ردنا يعني عود الصيف ابراهيم عرض الصقر بيناتنا مناظرات لكن مع العزم انه هو الشيخ البارحة يستفز ابن الجنوب بصورة صورة والله على أساس عندي صورة لك وعندي صورة زوجتك خلي ولي شوف أنا مساعد على الطريقة اللي أنا بيها آدم أنا يا الطريقة اللي سوينا الوهابي الوهابي الوهابي مو بس أبو إبراهيم كلهم هم آدم شوف هم ناس ما تحترم نفسها يعني شوف انا لو عندي يعني صورة لأي واحد مثلا زوجته او امه او اخته اقسم بالله ما اهدد بيها لان مو رجولة هاي مو رجولة اهددها اقول لها عندي صورة مرتك لو عندي صورة اختك واعشرها اهددها بالنشر هاي ما يسويها بس التافه بس الناقص اللي يحس بروحه نقص يعني لو ألد عدائي وعدت صورة أخته لو مرته حقيقة مو فوتوشوب حقيقة ما أهدد بيها لا وحق رب العالم شنو معناته يعني أطلع عرضه وأطلع عرضه وأصوره أنا الفائدة إذا قد يكون يا أبو إبراهيم بالبداية حاشية هذا عبود قلت له ترى ما شاء الله الطفل ابراهيم قال لي احنا مو بالك قلت له انا ما اتشرف للعلم خليكم ببالك وانت شنو انا جاي اسولف قلت له انا جاي اسولف ويا اخواننا اخواني السنه كل واحد مثل قربك ما اتشرف ابوي انا يصير ابوي تحترم تحترم وانتم تسبون الصحابه قلت له والله انا اطلع عليك وعلى اللي يسب الصحابه وان كان عندك صوره صدق وتقول أدي صورة بزوجة ابن الجنوب فباطل وما في خير إذا ما تفضحها حياك الله ابن الموصل حبيبي قلت له بس عبود بعرضك بغيرتك بعائشة لأخهم معكم عرضهم والله ناقصين عرضهم قلت لك بعائشة أحلفك بعائشة بأنه ما تنزلني وخليني أسولف بدون غلط أنا ما راح أغلط عليكم السلام ورحمة الله حبيبي ابن الموصل حبيب قلبه ابن الموصل اخوي ابن الموصل صدق كذي اليوم اودعت تريدني هبقى يعني انا اتحدث طالع حسابيا وشغل برنامج وهذولي بالتعليقات الرجال يسولفون ويضحكون انت هو ابو البث نايم انت وين تحكون بالتعليقات غير بس تبلغون لا يسولف شنو صاير وياه البارحه وشنو راح يصير بيه وشنو شيطان ابو نجم بالقران يعني ابو البث نايم هو كاسر قاعدك بعده كاسر قاعده مال الشركه لان النوم والشخير هاي اول قاعده تنكسر يعني هاي متين منها صورته مشوهه ضد الاسلام وتحرف على الانف الطائفي قلنا مجال خلينا نبلغ ما حد يعطي مجال سوالف وضحك وبالتعليقات ما يصير ما يصير تجي تبلغون بعد عليهم صراحة شو اسمه ما اقدر هذول جماعتك مغبون، هذول جماعتك اللي تريد تصير وياهم يهددون بالصور، يقولون لابن الجنوب انت بس اسمح لي، يريد هو يصير سني على اساس. شوف جماعتك تدرس سوا اربع مرات والله، لا خليك، لا بس اسمح لي جماعتك اليوم البارحة هكروا باس وقاموا يسبون النجف وكربلاء والإمام علي والإمام الحسين وزينب سلام الله عليه. إذا أنت عندك تقول أنا شيعي، لا هو يقول أنا شيعي، لو افترضنا هو شيعي البارحة وياهم هو وغيره. المهم خلينا أحكي لك بس هاي، إذا أنت تقول أنا شيعي وعنده غيرة على الأئمة، عنده غيرة على الأئمة، في البارحة هكروا بس عنيس وقاموا يسبون الإمام علي ويسبون زينب سلام الله عليه ونرجس سلام الله عليه والمهدي سلام الله عليه، هاي واحدة. واليوم شوف غيرتهم وين وصلت، تقول أنا عندي هواي ما أخذ عن الشيعة، والله الشيعة مو خوشوات. شوف السوء، أنا لو عدت صورة عدوي، صورة زوجة عدوي أو أم أو أخت ما أنشرها، لأن أنا عند أخلاقي أخلاق ما أنشر صورة مرت عدوي. إذا أريد أنشر صورته لكن أخته أو أمه بالأعراض ما ندناها بعرضه. اليوم مهددين